تفسير الآية الرابعة والأربعين من سورة البقرة، يقول تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، ولا تخالف أبدا بعملك قولك فتقول خيرا وتعمل شرا. هذا ومعنى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أي هل تطلبون يا بني إسرائيل ويا جميع المسلمين من عموم الناس حولكم أن يقوموا بعمل الخير وهو العمل بكل أخلاق الإسلام، وتتركون أنفسكم وكأنكم تنسونها فلا تطلبون منها هذا، مع أن وسيلة التذكير موجودة دائما معكم حيث أنتم تقرؤون الكتاب المنزل عليكم من عند الله تعالى، وهو القرآن العظيم والذي يطلب منكم ذلك ويذكركم دائما به. وقد كانت التوراة بالنسبة لليهود هي الكتاب قبل نزول القرآن، حيث هذه الآية نزلت فيهم، ولكنها تعني كل مسلم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت من أجله. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: أفلا تعقلون؟ أي ألا تتفكرون وتتدبرون في ذلك وتتجنبونه تماما وتعودون لربكم ولإسلامكم وتفعلون كل خير وتتركون كل شر لتسعدوا في دنياكم وأخراكم ولا تتعسوا فيهما؟ فأين العقول المنصفة العادلة؟ أفلا تحسنون استخدام عقولكم؟ أليس لديكم عقول تمنعكم من هذا؟ إن مهمة العقل التمييز بين الخير المفيد المسعد والإقبال عليه والدعوة إليه، وبين الشر المضر المتعس والامتناع عنه ومنع الغير منه، لكن إن أقبل على ما فيه ضرر فكأنه قد عطل عمله وألغى قيمته. وفي هذا مزيد من الإيقاظ للغافلين التائهين الناسين، لعلهم يستفيقون بذلك ويعودون لربهم ولإسلامهم قبل فوات الأوان ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. إنه إذا عمل المسلمون بكل أخلاق إسلامهم ودعوا غيرهم لها بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، فإنه بذلك تتبادل السعادة فيهم وتتزايد، بينما لو ترك بعضهم بعض هذه الأخلاقيات تعس بقدر تركهم لها، وخالطت تعاستهم سعادة الآخرين فأنقصتها. هذا وإن لم يعمل المسلم بخلق ما فليجتهد في استكماله لتتم سعادته، ولا يسيء فهم هذه الآية الكريمة فيمتنع عن دعوه غيره له حتى يستكمله، فلعله هو من سيساعده على تطبيقه يوما ما. فالايه تعاتب عليه ترك ذاته بعيدا عن الخير وادخال غيره الجنه دونه، فهذا ليس تصرف العقلاء، لكنها لا تعتب عليه بالتأكيد إذا نشر خيرا وهو لا يفعله وهو لا يفعل، بل له ثوابه وإن كان سيقل حتما تأثيره في من يدعوه، والذي يقتنع أكثر بالقول والعمل معا، وذلك حتى ينتشر الخير وتعم السعادة ويأتي اليوم الذي يعمل فيه جميع البشر بجميع الإسلام فتتحقق جميع السعادات.